لكن محروم عيش مظلوم بين اصحابه يا محلب يا دين يشكي دمار شعل سكت وحكى ليا سيت همومي واللي بيا يا ربي واش اللي صار كلمة لي تيمة.